قافلة الهدى الدعوية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي الفضلاء، فحياكم الله وبياكم وجدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. ما مثلي في هذا اللقاء إلا كمثل الهدهد يوم أن تكلم بين يدي سليمان، فوالله ما أتيت إلا كما أتيتم مستمعا لا مذكرا ومتكلما. لكن أقول قبل أن أقدم لأخي وحبيبي وقرة عيني الشيخ عبد الله، أقول للجميع أن نظرة الناس للمصاب شيء، ونظرة الله عز وجل شيء آخر. الناس ينظر للمصاب هو الذي لا يستطيع أن يقف على قدميه ويركع ويسجد ولا ما يقدر يروح، لا والله، هذا عند الناس. المعاق عند الله عز وجل هو الذي أعيقت أقدامه أن تحمل إلى المساجد 5 مرات اليوم. المعاق عند الله عز وجل هو الذي أعيقت يديه، فتحت كل شيء، بلوتوثات فتحت، ريموت كنترول حق التلفزيون فتحت، القنوات قلبت، الشاتنج في الانترنت قلبت، في كل شيء تجد له، العادة السرية، في كل أمر له حركات يتحرك بهذا النعم. لكن والله هذا المعاق اللي عجزت يديه أنها تفتح له المصحف ويجلس يتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى وآياته. لأجل هذا يأتي القرآن ليحل القضية ويعلمني وإياك أن الأعمى ليس هو الأعمى الذي رأيته عاش 60 سنة مات ومن ذاك اليوم هو مبصر، لا والله، قال لك الأعمى الذي فرط في هذا الكتاب وأعرض عن ذكر رب الأرباب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ضنكا. يقول الله الناس العمي والمكفوفين في الدنيا 60 سنة، هذا سيجلس 50,000 سنة. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يقول أنا كنت في الدنيا أكون مساكين اللي ما يشوفون، أنا اللي صرت مسكين يوم أعرض عن كلام الله عز وجل. 50,000 سنة أعمى، مين أحسن، الأعمى عند الناس ولا الأعمى عند الله؟ لأجل هذا قبل أن أقدم لأخي وحبيبي سأقول لك قصة فايز البيتي الذي هنا في الرياض في معهد الصم لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم، تخيل، ولا أي وسيلة اتصال مع العالم الخارجي، لكن عنده وسيلة اتصال مع رب العالمين، هذا القلب اللي دل على الله عز وجل. دعوناه يوم من الأيام حتى يأتي ويلقي عندنا، مو بيلقي عندنا كلمة، يلقي عندنا حركات تترجم بكلمات، وأنا أنظر إليه واللقاء مصور، وأنا أنظر إليه والمترجم الفهيد جالس يترجم له، سبحان الله، يمسك بيد المترجم ويمسك برأسه ويحركه، وذاك المترجم يتكلم ويبكي. قلت له إيش يبكيك؟ مو بدري تتكلم ولست أنت من تلقي الكلمة. قال أقسم بالله أنه يشبني ولمسني ومسك يدي بقوة إني أحس إيش في قلبه يبغى يقول فأبكي. قلت سبحان الله، هذا أعمى أبكم أصم ويبلغ دين الله عز وجل. أنا وياك وإياك يبي نتكلم ونسمع ونشوف كم بلغنا لله سبحانه وتعالى الآية. هذا اللسان اللي نقل كل السواليف ونقل كل الخرافات ونقل كل التفاهات، هل نقل شيء عن رب البريات؟ هل إذا وقفت في مجلس ذكر الله؟ هل إذا وقفت في سوق الكريم الله سبحانه وتعالى؟ المهم قال سألقي كلمة لنزلاء النقراء وسألقي كلمة للأصحاء عند الناس، لكن عند الله الله أعلم هل هو أصحى ولا لا، لأن في ناس ميت وهو ما يدري. أي أحد لا يدل طريق الله عز وجل هو عند الله ميت وليس معدود ضمن الناس. قال الله عز وجل أو من كان ميتا. ميت هو أصلا عند الله ميت مع الأموات. إذا وقفنا في مسجد صلي عجازة قالوا الأموات أربعة. لا والله الأموات كثير ممن يصلون. أو من كان ميتا فأحيينا. شوف الحياة كم يدل الطريق. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات. مكفل عليه ابليس جميع الانوار وخلاه يعيد ويلعب في وسط الظلمات. كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. ايش الايه اللي قالها؟ قال يقول انا اكلم جميع اخواني من نزلاء النقاهه اقول لهم احمدوا ربكم. على ايش احمدوا ربكم؟ الآن تعال شوف يذكر من يذكر الناس بأن نعمة الله عز وجل. رجل أصم أبكم لا يسمع لنفسه لا يتكلم ويذكر الناس يقول احمد ربكم أنكم متى ما أردتم أن تنظروا في كلام الذي خلق السماوات والأرض عندكم عيون تشوفون، ومتى ما أردتم تقرأوا كلام الذي بيده ملكوت كل شيء تلقون عندكم تتحرك ألسنتكم تتكلمون. قال أنا آية واحدة لكتاب الله خلقني والله طول حياتي ما أكون تعيس وأكون سعيد. ما حييت إيش الآية؟ تخيل إيش الآية اللي خلق هذا السعيد؟ أحبتي في ناس تلقاه أقوى ومركز عليه الحياة، الثاني عنده في عينه حار وضايق صدره، والثاني شوي عنده سمعة قليل شوي وضايق صدره. ما الذي جعل هذا يقول الناس ترون أني تعيس؟ والله إني أسعد الناس بآية واحدة. تعرف إيش الآية؟ كل ناس جازة النقاهة تنتظر إيش الآية اللي بترجمها المترجم. سأقول لك الآية وأترك السيد الفارس. الآية اللي خلق هذا الرجل ومزجت في أعماق قلبه حتى أخرجت له ثمرة السعادة ما هي؟ ومن يهدي الله. شوف الآية اللي خلق السيد. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم مولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أعمى أصم أبكم عميا وصما عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول كل ما ذكرت آية أفرح أقول أنا أعمى أصم أبكم شوي كم سنة وبطلع من الدنيا إن شاء الله بفتحني الله سمعي وبصري بعوضني، لكن الحمد لله إن ما خلاني مثل هذولي اللي ظلوا عن سبيل الله ويحشرهم الله 50,000 سنة عمي وبكم وصم ومع كل هذا على وجوههم ومع كل هذا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول كيف ما أسعد وأنا أخذ مني الله في الأرض اللي ما تسوى شيء في الدنيا اللي ما تسوى شيء، وأسأل الله أن يفتح لي ويعطيني هناك ولا يعطيني هنا ويأخذ مني هناك. شوفوا كيف الآية حلت قضية الرجل ونحن يوم عندنا أمور كلها ما نخاف أن نسلبها هناك. إذا أعرضنا عن ذكر الله سنسلبها أحبتي. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بطاعته وأن يعلي شأننا وذكرنا ويعزنا بذكره وبشكره وبحسن عبادته. أترك المجال